الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس التاسع من شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. وقربنا من الانتهاء من الدعامة الرابعة، وهي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبينت تفصيلا شرح هذا الحديث الجليل الذي هو عمدة في الإسلام وفي هذا الدين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي رواية البخاري رواية مهمة، قال: الحلال بين، صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة أو مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وبينت كلام الإمام النووي وابن رجب الحنبلي والقرطبي أبو العباس في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وكذلك المناوي في فيض القدير شرح الجامع الجامع الصغير للشوكاني. وصلنا إلى الصفحة 83، آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الحافظ الفقيه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم، كما في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي يعلمهم قليل من الناس هم أهل العلم. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، كتاب في غاية الأهمية، وكما قلت بنيت كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء على شرح جل هذا الكتاب، لأنه متخصص هذا الكتاب للإمام الشوكاني الإمام الشاطبي في مسألة أهل الأهواء وصفاتهم وأحوالهم وهكذا. فبين الإمام الشاطبي، قال: ما وقع الخوارج وأهل الأهواء في الضلال إلا لعدم علمهم بقواعد أصول الفقه. لذلك بين الشاطبي في الكتاب العظيم الذي يعني يدرس في كل مكان، كتاب الموافقات في أصول الشريعة، كتاب في غاية الأهمية، 4 مجلدات كبار. فالمهم يعني فتكلم على مسألة أصول الفقه، وأصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هذا معنى علم أصول الفقه. فقالوا: ما وقعوا في ذلك إلا لعدم الأخذ بهذه القواعد، منها حمل العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد، وحمل المجمل الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل على المبين، وحمل المحكم على المتشابه، المتشابه على المحكم، وكذلك الناسخ والمنسوخ. فقال هنا ابن كثير: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم حكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى. فإذا قال ابن كثير: الاهتداء من هذا، هناك محكم بين في الدلالة وفي البيان وفي الوضوح، وأمر، وهناك متشابه يرد إلى المحكم لتعلم، فإن لم يفعل ذلك هلكت. هذه قواعد أصول الفقه. فقال: ومن عكس انعكس، ومن عكس انعكس، وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه. يعني مثلا أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا من الصحابة إلى يوم الناس ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اجتمعوا قاطبة، أهل السنة والجماعة بعيدا عن أهل الأهواء، على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ورب العزة يقول: كل القرآن يتكلم عن الأسماء والصفات. فأخذ البعض قوله ليس كمثله شيء في سورة الشورى في بدايتها، ليس كمثله شيء، فأخذها المتأولون الذين تأولوا بغير دليل، قالوا ليس كمثله شيء، فكل شيء في الإنسان وكل من السمع والبصر وكذا وكذا ليس كمثله شيء، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. ونفس الأمر الآية نفسها ليس كمثله شيء، وفي نهاية الآية وهو إيه؟ السميع البصير. فالآية التي استدلوا بها على عدم الأخذ بهذه الصفات نفس الآية تبين لهم هذا الأمر. لذلك قال الشيخ الإسلام تيمية: كل الذي يستدل به أهل الأهواء، فكل دليل استدل به أهل الأهواء يعلم الحصيف إذا تدبر هذا الدليل من الكتاب أو السنة علم ما عليهم من الضلال. كلام في غاية الجودة. نفس الدليل الذي يستدل به البطال وأهل الأهواء، الدليل نفسه دليل على أنهم على باطل وعلى ضلال. فقال هنا ابن كثير: ومن عكس انعكس، ومن عكس انعكس، وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أمر ونهي، والوقوف عند حدود الله. فقال: وقد قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به. هذا قول ابن عباس ترجمان القرآن. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك، كلهم من التابعين، والمفسرين، ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي، أنهم قالوا المحكم الذي يعمل به هو محكم في الفهم وفي الإدراك والتصور وفي المعنى والمراد والبيان والوضوح، أما المتشابه فيحتمل هذا وذاك. فجعلت كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء موجود فيها على الموقع إن شاء الله PDF، فبينت فيه هذا الأمر، اتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمسألة هنا الذي في قلبه مرض يتبع الحديث أو الآية التي تحتمل كذا وكذا، وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، لا منهج الكتاب ولا السنة ولا إجماع المسلمين. وقال يا عمر يحيى بن يعمر الفرائض اللي هي المحكمات الأوامر والنواهي والحلال والحرام، هذا يعلمه الجاهل قبل العالم والصغير قبل الكبير، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الأمر بين. وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. حرمة الأمور التي نعلمها، الصدق، حلال وواجب وفرض، الكذب حرام، وقس على ذلك. فقال: فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل. ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل، هذا من البلاء، لأن هناك بعض الأدلة يفهم منها هذا وذاك، ويختلف الأمر ومداره على ماذا؟ على الذي يريد الحق فيجتهد ليصل إليه، والذي يريد الباطل ويتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا سار بنفسه لأن يعمى عليه، والله يعلم المفسد من المصلح، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فيتبعون ما تشابه منه، أي يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. هذا هو الضلال بعينه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد من البيان، هذا بلاغ للناس. قل: فلله الحجة البالغة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها، علموا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال: وأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لا نصيب لأهل الأهواء، لأن المحكم محكم، هم يبحثون عن الذي يحتمل كذا وكذا. أما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ قاطع يقيني، دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون به على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. فأهل الأهواء لهم سبل لا تنقطع، كما بيّن اليوم الشاطبي في الاعتصام، منها تتبع الزلات للعلماء، الإجماع الذي نقله الإمام مالك وابن تيمية وغالب أهل العلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يأتون إلى الأئمة المشهورين فيما زلوا، فيما زلوا، وهذا الزلل يحدث لكل أحد، يقول القول مخالف للدليل فلما يعلم الدليل يقول به، هم يتتبعون ما تشابه منه، ينظرون إلى الخلل الذي يوازي ويوافق أهواءهم فيتتبعون هذا. والإجماع نقله ابن حزم والشاطبي وكذلك الغزالي والجويني على مسألة تتبع زلات العلماء زندق أو كاد أن يتزندق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والنكرة في سياق الشرط تعم، وهذا شرط المرجعية عند التنازع إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لذلك قال: ودائما أدندن بها ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء السلمي التابعي قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في شهوة وفي هوى يغلب العلم ويغلب العقل ويغلب البيان. سبحان ربي العظيم. بلغنا، ليس من عطاء السلمي بل من أهل العلم من التابعين والصحابة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. أمر عظيم إن تدبرت فيه علمت، أنت فهمت. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في شهوة في هوى، عارف الدليل وفهم الدليل وعارف الآية وتفسير الآية وعارف الإجماع، ويقول لك لا. فهذا مدار أهل الأهواء وما هم عليه من الدعامات الباطلة. فقال: ولهذا قال ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، ابتغاء الفتنة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يبتغون ويتتبعون ما تشابه منه. قال: إهاما لهم أنهم يحتجون به على بدعتهم بالقرآن وكذلك بالسنة، وهذا حجة عليهم لا لهم. فلذلك كلما زاد بحثك وفهمك وتدبرك والتقصي والتحقيق للأدلة من الكتاب والسنة وفهمها والوقوف على بيانها ووضوحها وجمع هذه الأدلة، يجعلك تستطيع الرد على أهل الأهواء بالعلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منكم هنا كما قال القرطبي وغيره من تبعيضية، ولتكن منكم تبعيضية يعني إيه؟ بعض منكم اللي هم من أهل العلم وأهل الحل والعقد، هؤلاء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هناك ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يأتي بأمر بالمعروف ونهي عن منكر إلا من كان يعلم ما هو المنكر وما هو المعروف. ولكن تصل وتتقرب إلى الله بأمر لم تقف عليه ولم تتحقق، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا هو. فغالب أهل الأهواء سواء الخوارج ولا الإخوان أصحاب المظاهرات والاعتصامات، كل هذا هؤلاء لا يفهمون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وكأنهم يدعون إلى الله على بصيرة، هم يدعون على ضلالة. البصيرة العلم والفهم والبيان والإدراك والتصور والوعي، العلم ثم العلم ثم العلم. نعم، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. دع ما يريبك إلى ما يريبك، عنونت هذا العنوان من لفظ الحديث. رواه أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى وكذلك في سنن الصغرى. والحاكم في المستدرك والسيوطي في الجامع الصغير، وصححه بأربع روايات من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، ومن حديث واقصة وفي رواية للحسن بن علي فإن الصدق ينجي، فإن الصدق ينجي. قال المنوي في فيض القدير قوله دع ما يريبك أي يوقعك في الشك إلى ما يريبك، أي اترك ما تشك فيه من الشبهات واعدل إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين، كما سبق أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال القاضي عياض الذي شرح صحيح مسلم، والمعنى أن من أشكل عليه شيء والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين حلال أم حرام، من أي القبيلين هو، فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد، هذا هو الشرط، فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد. أي إنسان يتأمل، ولكن أي تأمل؟ مئات الملايين من الناس يقرؤون كتاب الله من المسلمين، التدبر والإنصات والفهم وشرح الآية، التأمل بالفهم، ولن تتأمل، وهذا التأمل الذي يثمر الاستنباط ويثمر الاستخراج الصحيح من الدليل والآية والإجماع، العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هذا هو التأمل والاستنباط الصحيح. فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد، ويسأل المجتهدين إن كان من المقلدين، قال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فإن وجد ما تسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح صدره فليأخذ به، وإلا ليدعه يتركه، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة أو ريبة. هذا طريق الورع والاحتياط. قوله فإن الصدق ينجي أي فإن فيه النجاة، وإن كان الإنسان يظن أن فيه الهلكة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ضابط هذا الأمر العلم، العلم. لا تتكلم في مسألة لا تدري دليلها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يعلمه قواعد الإسلام، قواعد الإسلام في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة والقواعد الكلية التي شملت هذا الدين وأوقفتك على مفاتيح العلوم كلها، كلها في كل مجالات وفنون العلم الشرعي، الأصل فيها وخيمة التكلم فيها الإلمام بالقواعد الكلية. قال وإن كان الإنسان يظن أن فيه الهلكة، فإن نفس المؤمن الكامل تطمئن إلى الصدق الذي فيه النجاة من المهالك، وترتاب من الكذب، الحلال بين والحرام بين، فارتيابك في شيء أمارة وعلامة وعلة وسبب وشرط، أمارة كونه حراما فاحذرها. ربنا سبحانه وتعالى بيبين السبيل الحق وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واطمئنانك علامة كونه حقا فخذ به، والنفس إذا ترددت في أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لها، فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثرا، أو فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثرا، فيحدث فيه خفقان واضطراب في القلب. ومدار الأمر على صحة القلب على صحة القلب أو مرضه أو موته. ربما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى فيحس بانحلال وانهزال، فإذا زال ذلك عن النفس وجدت لها قرارا، دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما في القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك في مسائل كثيرة كثيرة جدا لا يعلمها كثير من الناس مئات الملايين. فهنا لابد من الاحتياط والورع وترك الريبة حتى تستقر لك دنياك ودينك. قلت: وقال الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ويروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. وقد روي عن عطاء مرسلا. فهنا قال الحديث: إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك، فإن القلب يضطرب للحرام. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويسكن للحلال، وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة. قال: رواه عطاء مرسلا، يعني ضعيف، كما بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف وعليه العمل. فبعض الأحاديث في سندها خلل، ولكن معناها يستقيم بآية أخرى أو بحديث أو إجماع، وهذا معناه واضح وبين: حديث ضعيف عليه العمل، يضطرب للحرام ويسكن للحلال. وخرج الطبراني، والقضية هنا هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها يلعب بها ويحدث فيها الخلل من خلال تتبع المتشابه، فتجعل السنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا، والهدى ضلالا والضلال هدى، لا سيما من هؤلاء المجرمين الذين يشككون في كل آية وفي كل حديث وفي الإجماعات وكذا وكذا، كهذا المجرم إسلام البحير، وكتبت فيه كتابا موجود PDF موجود عندكم: الخطر الداغش بين علمانية البحير والدواعش، وقارنت بين الدواعش والخوارج التكفيريون وبين هذا المجرم الذي يشكك في اليقين، ويشكك في الحق، ويشكك في الهدى. هذا المجرم قال كلمة وسمعته بأذني في مقطع بيطعن في الإجماع، قال لك: ما احنا من كلنا 10-20 نقعد مع بعض ونجتمع، ايه المشكلة؟ اتفضل يا عم. هذا المجرم من كان شيخه أو كان أستاذه لما أخذ الماجستير من لندن تقريبا، شيخه الدكتور اللي كان بيشرف عليه رجل يهودي، أنت هتنتظر منه ماذا يعني؟ لا شيء. وكهذا المجرم إسلام البحير إبراهيم عيسى، نسأل الله السلامة والعافية، يشككون في الثوابت فيحدث الخلل هذا البحيري المجرم في وقت كان كل يوم في قناته محاضرة يدخل عليها عشرات الملايين، حتى لا سيما وغالبهم جامعيون، لا يفقهون شيئا في دينهم، فتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وهو يريد الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وليس من ذكرت فحسب، هناك جحافل تدعو إلى هذا الضلال. القضية العلم فالعلم فالعلم، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يبث فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها القتل والهرج، والهرج القتل. فالمسألة هنا لن تستقيم لك دنياك ولا دينك إلا بالعلم، والأمل في طلبة العلم الذين عندهم رسوخ في قلوبهم بعيدا عن التعصب وبعيدا عن عدم النصب والتعب في هذا الدين. أنتم في ثغرة، كل طالب العلم، كل طالب علم في كل الدنيا للعلم الشرعي في ثغرة. وننظر نحن كمسلمين إلى كل العالم وما يحدث، لا سيما على الدين الإسلامي. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا سبحانه وتعالى حافظ لدينه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. سبحانه وتعالى يقول للشيء يكون فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولكن هذه السنن الكونية. وليعلم الناس ما السبب الذي يحدث لنا، وهذه الجحافل من أين أتت ومن أين سلطت علينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعلى عكس هذه الآية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه البركات أعناها العلم، العلم فالعلم فالعلم. نعم. قال: وخرج الطبراني نحوه بإسناد ضعيف عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: فقيل له: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة، الذي يقف عند الشبهة. وقد روى هذا الكلام أو روي هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة، منهم عمر وابن عمر وأبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. وعن ابن مسعود قال: ما تريد إلى ما يريبك وحولك وحولك 4000 لا تريبك. شوف الكلام الجميل. قال نبي صلى الله عليكم بفقه ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود: ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 لا تريبك. طب انت بتتتبع، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال أهل العلم، مسألة الذباب لا يقف إلا على النجاسة، هذه نجاسة معنوية وقلبية، وثيابك فطهر فيها 8 أقوال، وثيابك فطهر على ظاهره طهارة الثوب وطهارة الجسم، وأيضا طهارة القلب وطهارة المعتقد وطهارة الفكر وطهارة الدين، أقوال كثيرة. فهذا هو. فقال: ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 لا تريبك. انت واخد بالك؟ يتتبع ما به شبهة. وقال عمر: دعوا الربا والريبة، أو الريبة يعني مرتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. ومعنى الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها تركها بالكلية، كما بين رب سبحانه وتعالى عند الخمر والمحرمات: فهل أنتم منتهون؟ فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، فطرة الله التي فطر الناس عليها. في أمور أناس أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وزرع الله في قلوبهم الصالحة الحلال والحرام. هناك شبهة، وهناك كما بينت آنفا من كلام أهل العلم الاضطراب والقلق في القلب. قال وأما المشتبهات قال بل تسكن إليه النفس وتطمئن به القلب. ثم وأما المتشابهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك، وهو الفيصل. يزعم الناس أن الورع شديد، عفوا، وقال الفضيل، استغفر الله، وقال الفضيل يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حسان ابن أبي سنان ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. قال ابن رجب الإمام الحنبلي وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. ما الحلال بين والحرام بين والنفس أمارة بالسوء. فقال هذا يسهل على مثل حسان، أما مئات الملايين من الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ثم عنونت عنوانا، قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم. قلت هذه الفقرة الأخيرة فيه من الدعامة الرابعة بمثابة إتمام البيان والبلاغ وتأكيد الحبكة التصنيفية لمراد الكتاب ومقصوده، لا سيما لما تقدم من دعائم الكتاب الأربع. مكتوب هنا الأربعة الدعامة، يبقى الأربع فنشيل ته مربوطة دي. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هي في غاية القوة. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن من تفسيره فالمعنى قد يضل الله به كثيرا ويهدي الله به كثيرا، أي يوفق ويخذل، يوفق أو يخذل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين في التكلم في حديث البخاري ومسلم عن القضاء والقدر. خلاصة هذا الأمر بينته في ثلاث خطب على موقعي في بيان القضاء والقدر، ثلاث خطب حوالي ثلاث ساعات شملت فيها القول في هذا الأمر. قضية هنا قضاء القدر سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولكن في أسباب ولابد من بيان وفهم هذه الأسباب، العلل والشروط والأسباب والموانع، وبهذا يستقيم قلبك. لمسألة القضاء والقدر مسألة في غاية الأهمية. قال وهذا ما ذكره المفسرون أهل التأويل من الحق، أنه يخذل به كثيرا من الناس مجازاة لفسقهم. هم يخذلون لأنهم ليسوا بمتقين. لذلك في الحديث الذي رواه ابن بطة العكبري في مسائل القضاء في الإبانة الكبرى فقال صلى الله عليه وسلم ولخص الأمر في مسألة القضاء: إذا أمرتكم بأمر فأتوا به، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا هو خلاصة معرفة القضاء والقدر. إن سرت على الجادة أو إن لم تسر عليها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الطائع والعاصي، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طيب، فقال أنه يخذل به كثيرا من الناس، أو يخذل به كثيرا من الناس مجازاة لفسقهم. العلة والسبب الفسق. ولا خلاف أن قوله تعالى أي إجماع في المسألة وما يضل به إلا الفاسقين أنه من قول الله تعالى والتقدير، وما يضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا يهديهم. ومن أجود ما يقال في هذا السياق قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. الآيات نزلت في الوقت الذي فيه أبو لهب، ومات وهو على الكفر. أنت متخيل؟ رب العزة جل وعلا قبل أن يموت يعلم أنه سيموت على الكفر، فأنزل هذه الآية، وما استطاع أن يغيرها أبو لهب، حاشا لله. فربنا سبحانه وتعالى هو رب العزة ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. فالقضاء والقدر يقوم على هذا. إن فهمت هذه المسألة استقام الأمر عندك. وما يضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا يهديهم. والضلال أصله الهلاك. يقال: ضل الماء في اللبن. اللبن إن زيد عليه ماء لا تعرف الفرق بين الماء واللبن، يختلط ببعض. فقال: ضل الماء في اللبن إذا استهلك. ومنه قوله تعالى: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. والفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء. يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفأرة عن جحرها، والفويسقة الفأرة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب، الغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية. أخرجه مسلم. وفي رواية: العقرب، مكان الحية. فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الفسق لأذيتها. فأما قوله تعالى: ففسق عن أمر ربه، فمعناه خرج. والفسيق الدائم الفسق، المبالغة في فسقه. والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز وجل. حتى في البهائم التي لا عليها طاعة ولا معصية سماهم بالفواسق. حديث صحيح البخاري: كانت كل الحيوانات عندما ألقي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء في النار، كانت الخلائق تدفع عنه النار، وكان الوزغ اللي بنسميه عندنا في مصر البرص كان ينفخ فيها. حديث صحيح مسلم في مسألة الذي يقتل الوزغ من أول مرة له 100 حسنة. أنت متخيل؟ في البهائم والحيوانات والحشرات كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال قوله تعالى، يبقى قال هنا الداء الفسيق الدائم الفسق، والفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز وجل. صغيرة كانت المعصية والفسق أو كبيرة. قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله، النقض إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد، والمناقضة في القول أن تتكلم بما يناقض معناه، يقول لك ده كلامه متناقض مش مستقر وما لهش معنى ومش فاهم، بيخلط ويخبط. واختلف الناس في تعيين هذا العهد، فقيل هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره كما في سورة الأعراف، هو وصية الله تعالى إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ب83 يوما. اليوم أكملت لكم دينكم، الإتمام الكامل من خلال إيه؟ حتى لا يستدرك عليكم من خلال التقعيد الكلي الذي ذكرته، القواعد الأصولية والفقهية وقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، لأن هناك الكثير من المسائل التي تنزل نوازل ليس لها في كتاب الله تحديدا آية أو في الحديث آية، ولكن من خلال هذه القواعد والمقاصد الشرعية. حديث لا ضرر ولا ضرار، أخذوا منه القاعدة بنفس القاعدة الكلية لا ضرر ولا ضرار، وفي لفظة الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. طيب، كل ضرر ليس هناك في كتاب الله في من الفاتحة إلى سورة الناس، ولا في كل أحاديث رسول الله أنواع الضرر، والضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن والأحوال والمجالات. رجل يعمل في مهنة معينة والثاني في مهنة أخرى، هذا في مجال البحار وهذا في مجال الجو وهذا في مجال الصناعة وهذا في مجال الصحراء وهذا في كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، لا ضرر ولا ضرار في أي مسألة من المسائل، لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. وكذلك مثلا قاعدة الكلية، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، من حديث لا ضرر ولا ضرار، وكذلك من الآيات الكثيرة ولا تضارهن، لا أكثر من آية، فأخذوا من الآية والحديث الآيات والحديث هذا، هذه القواعد، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، ويتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. والقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، الحاجة يعني الضرورة ضرورة تتوقف على بها الحياة إن لم يحدث، أما الحاجة أقل من الضرورة، فقد تكون الحاجة ملحة. فقالوا قاعدة أخرى اللي هي الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني إيه تنزل؟ تكون مثل الضرورة، الضرورة أقوى، ولكن الحاجة الملحة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فاستنبطوا كل هذه الأدلة القواعد من الكتاب والسنة. فاليوم أكملت لكم دينكم، وهذا الكمال بكلام أهل العلم في مسألة الاجتهاد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم يقاعدون القواعد كما دائما في كل كتبه. أبين هذه المسألة لأنها عمود الخيمة في مسألة التقعيد، يوفر عليك أمورا عظيمة، مئات المسائل. فربنا سبحانه وتعالى أتم الدين بهذه الوجهة الصحيحة من خلال التقعيد، يمكنك بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. إن أتت إليك مسألة غريبة رددت هذه الغرابة إلى التقعيد، فلذلك عضوا عليه بالنواجذ. قال وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل به، وقيل نصب الأدلة على وحدانيته بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد، ونقضهم ترك النظر في ذلك، فهذه أقوال، والقول الثاني يجمعها. قال قوله من بعد ميثاقه ويقطعون، قال الميثاق العهد المؤكد باليمين، مفعال من الوثاقة والوثاقة والمعاهدة، وهي الشدة في العقد والربط ونحوه، والجمع مواثيق، كما قال تعالى وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، واختلفوا ما الشيء الذي أمر الذي أمر بوصله، قيل صلة الأرحام، وقيل أمر أن يوصل القول بالعمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فقال أن يوصل القول بالعمل، فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا. وقيل أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه، فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب بعضهم كما حدث لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الإشارة إلى دين الله وعبادته في الأرض وإقامة شرائعه وحفظ حدوده، الحديث الجليل من حديث الترمذي في سننه، وقال حسن صحيح احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله، الله هو الحافظ، ولكن احفظ حدود الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدود الله، فإن حفظت الله حفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك يسددك ويسدد الخطى ويوفقك ويلهمك الخير. قالوا فهي عامة في كل أمر، في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل، هذا قول الجمهور، والرحم جزء منها. قوله تعالى ويفسدون في الأرض، أي يعبدون غير الله تعالى، ويجورون في الأفعال وكذلك الأقوال، إذ هي بحسب شهواتهم، وهذا غاية الفساد. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وفي هذه نفس، يعني أنا جعلت هذا الأثر، بلغنا أن الشهوة قاعدة كلية، قاعدة كلية تنطبق على كل أحد وأي أحد وأي شيء. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال هذا أي إذ هي بحسب أو بحسب شهواتهم، وهذا غاية الفساد. الجمعة الماضية بينت قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وفي هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه، وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه فلا يحل له نقضه، أو فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم أو أم غيره، كما ستأتي الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء بين مسلم ومسلم وبين مسلم وغير مسلم الوفاء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجارا، فكانوا في الأمصار والأقطار والقرى والمدن، دخل الناس غير المسلمين في الإسلام بالصدق والأمانة والبيان في التجارة، فرأوا معاملاتهم فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه، فقال: فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم أو غيره، لذم الله تعالى من نقض عهده وقد قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كل أمر في دين الله هو عقد بينك وبين الله وبينك وبين الناس، لا كذب ولا غش ولا خيانة ولا ظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد قال لنبي صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فنهاه عن الغدر، وذلك لا يكون إلا بنقض العهد، ما موجود هنا صاد هي في نقطة يعني، وذلك لا يكون إلا بنقض العهد، العهد الذي بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك وبين نفسك. هذا خلاصة شعائر وعرى دين الإسلام. قلت: وما قاله القرطبي الإمام من أوفق وأحسن ما أختم به هذه الدعامة الرابعة. ثم ننظر وننتقل إلى الدعامة الخامسة: ضوابط الحلال والحرام. نعم. قلت: الضرورة ما تتوقف عليه الدنيا، ضرورة ملحة، رجل سيموت، مثلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أنت في مكان ليس هناك إلا الميت تأكله، الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وربنا سبحانه وتعالى هنا نظر إلى المصلحة الكبرى، أكل الميت حرام، والموت أعظم حرمة، أصابكم الموت، مصيبة الموت، فسمى الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الموت بمصيبة، فهنا أكل الميت وهو حرام، ولكن يفعله المرء حتى لا يهلك، فجوز له الحرام للضرورة القصوى. الحاجة أخف، لذلك قال القاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فالحاجة أقل، قد لا تتوقف بها الدنيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يدفع المشقة التي هي أقل من المشقة الكبرى اللي هي الضرورة، فإن لم تفعل هذه الحاجة سارت حياتك والأمر سيستقر، أما الضرورة فالأمر عظيم. فهمت؟ نعم. طيب، الدعامة الخامسة: ضوابط الحلال والحرام. قلت: فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه من هذه الدعامات الأربع، فقد ثبت من خلالها ما يرتسم في ذهن القارئ وما يتصوره من فكرة الكتاب والمراد منه، ليدخل على محور الكتاب وغايته والمقصود منه على بينة وحجة وبرهان، إذ المراد الأسمى من تصنيف هذا المصنف هذا الكتاب يعني الإلمام بضوابط الحلال والحرام كنهها وماهيتها وفقهها وتصورها وإدراكها ومعرفتها، ثم العمل بها بعلم وفهم مع الاعتقاد الجازم بقيام هذا الدين عليها على ضوء دعوة إلى الله على بصيرة. هذا منهج أهل العلم سلفا وخلفا في تصنيف الكتب والتكلم في دين الله. هناك شروط وضوابط وهناك دعائم تقوم عليها هذه الأمور. هذا الكتاب يعني بدأ نهاية الصفحة 88 الدعامات الأربع تمهيد للأصل، وهذا منسوج بذاك لا ينفصل، ولكن التمهيد يمهد لطالب العلم ولكل قارئ، ثم بعد ذلك تدخل على الأصل. فلا بد، وهذا التمهيد لا يأتي إلا بالتقصي والبحث والفهم وكثرة القراءة وكثرة الحفظ، وكل هذا مختلط. فلذلك الإمام أحمد ما تكلم إلا بعد سن الأربعين، وما كتب إلا بعد سن الأربعين. فهذه بداية التكلم عن الدعامة حتى أبين لك، لا سيما في القاعدة كما بينت وما يتصوره من فكرة الكتاب والمراد منه، ليدخل على محور الكتاب وغايته والمقصود منه على بينة وحجة وبرهان. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قاعدة كلية مجمع عليها. تتصور الشيء حتى تحكم عليه حكما صحيحا، فإن اختل التصور اختل الحكم، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب، قلت ضبط الضوابط على بصيرة وعلم، لأن أنا قلت الكتاب ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي، فقلت ضبط الضوابط على بصيرة وعلم. يعني قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الحافظ الفقيه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى في كلمة سقطت هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هذه السبيل؟ أي طريقه ومسلكه ومنهاجه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو بها إلى الله على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان. هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. ما البصيرة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كتاب، سنة، الإجماع، أقوال أهل العلم، شروحات الأحاديث، التفاسير، الإلمام بالقواعد الكلية والمقاصد الشرعية التي عليها أساس هذا الدين والإسلام، كل هذا تدعو بذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى يوم القيامة. والبصيرة العلم والفهم والإدراك الصحيح والوعي والتصور والإلمام بكل ذلك. فإذا وجدت هذه الدعائم الكلية، الدعائم الأم، صار الناس إلى المنهج الصحيح والجادة الحق التي ليس ويكون عليها إلا من كان على الجادة. تفضل. فقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبينت لكم الدعوة إلى الله على بصيرة، أي على علم وفهم، لا سيما في هذا السياق قضية التخصص، كما في حديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والترمذي وغيره، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي في الحديث الذي قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقضاكم علي بن أبي طالب علي، وأقرأكم أبي. المهم الحديث يبين مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن بعض الصحابة متخصص في علم عن الآخر، فأقضاكم علي وأبي بن كعب أقرأكم وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فهذا فهمه أهل الأصول. لذلك في عامة الدنيا في كل الكليات الشرعية وغير الشرعية، مسألة التخصص. عندنا مثلا في كلية الشريعة أو الأزهر بشكل عام، فالتخصص يعني عندنا مثلا في كلية الشريعة كنت في بداية التسعينات، في دكتور للتفسير، في دكتور للأصول وللفقه، ومثلا في أصول الدين في كذا تفسير وحديث وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. دي مسألة في غاية الأهمية. حتى تجد مثلا الألباني رحمه الله كان من أهل الحديث وهو على علم وفقه وكذا وكذا وكذا، ولكن مثلا كان الشيخ ابن عثيمين وما شابه رحمه الله والشيخ فوزان وابن باز كانوا في الأصول والفقه وكذا وكذا. مسألة التخصص، لأنه لا يؤخذ من عالم كل العلوم، كما قال ابن عباس وابن مسعود وكثير من الصحابة في مراه أبو نعيم في حلية الأولياء: من سئل فأجاب عن كل شيء فهو مجنون، من سئل فأجاب عن كل شيء فهو مجنون. فمسألة التخصص من غاية في غاية الأهمية. دلوقتي العلم الشرعي الواحد مئات من الكتب وأكثر في علم واحد، والكتب كثيرة. قد يكون الرجل عنده مكتبة كبيرة إلى أن يتوفاه الله لن يستطيع أن يقرأ كل هذه الكتب، وفوق كل ذي علم عليم. فكلما كان التخصص في مثلا علمين ثلاثة علوم، غير أن يدرس الناس في كل العلوم، قال ابن عباس فهو مجنون لا يستقيم. مسألة التخصص تثمر. ليه عملوا دكاترة في مادة ومادتين وهكذا؟ ده مهم للغاية، وده من باب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله على بصيرة لابد من الإلمام بمفاتيح العلوم حتى تعلم إلى أين أذهب وإلى أين آخذ العلم. فدي مسألة مهمة للغاية جدا، وهذا قاله أهل العلم سلفا وخلفا انطلاقا من هذا الحديث. نعم، أهل العلم قديما من السلف كانوا لربما كل العلوم موجودة في شخص واحد كالأئمة الأربعة مثلا. لا، احنا دلوقتي مش كده. هؤلاء أناس فيهم بركة وقريبون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأمور غير الآن. نسأل الله السلامة والعافية وكثرة المعاصي. الحديث إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل. فالقضية هنا الأمر على العالم والمتعلم. فهنا لابد من الانتباه لهذا الأمر حتى لا يلبس عليك الأمر. دي مسألة مهمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. طيب، وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى قل هذه سبيلي، الكلام اللي قلته هذا ابن كثير، أما القرطبي قال قل هذه سبيلي ابتداء وخبر، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه طريقي وسنتي ومنهاجي، قاله ابن زيد. وقال ربيع دعوتي، وقال مقاتل هذا ديني، قال القرطبي والمعنى واحد كله متقارب، أي الذي أنا عليه وأدعو إليه يؤدي إلى الجنة على بصيرة، على علم، أي على يقين وحق، ومنه فلان مستبصر بهذا. دي مسألة مهمة للغاية، فلابد أن تعلم وجهتك. طيب، قال أنا توكيد ومن اتبعني، عطف على المضمر، كل من اتبع رسول الله وسار بهديه على هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، لابد أن تدعو إلى الله على علم، ولابد أن تعلم هذه الأمور. العوام ينظرون إلى كل من عنده لحية شيخ ويستفتونه، وبلا شك غالب الناس ليسوا متخصصين في هذا الأمر. يعني كثير من الملتحيين من عمله إلى بيته ولا يحضر درس علم مثلا يعني. فالقضية هنا لابد من البيان والفهم. وقال عبد الرحمن بن نصر السعدي في تفسيره يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم محمد قل للناس يعني هذه سبيلي أي طريقي التي أدعو إليها وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل به. شوف الكلام قل هذه سبيلي فقال المتضمنة للعلم بالحق والعمل به. العلم بالحق والعمل به، أنت لو لم تعلم الحق لضللت، ولو علمته ولم تعمل به لضللت. فقال المطمنة للعلم بالحق، والعلم بالحق من خلال التعلم والعمل به. الإجماع الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة والعمل به وإيثاره أي تفضيله، لأنك من غير علم رحت في داهية. وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وعلى المنزلة العليا من العلوم علم المعتقد والتوحيد. هذا كما قال أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر، ما في فقه وفي توحيد، لا الفقه الأكبر. لذلك بينت في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فمسألة التقعيد والفقه لمسائل التوحيد هذا في ذاته هو أكبر العلوم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي رجال موثقون يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكان ينزل في زمجاز الأسواق وعقاظ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس متقصفون عليه مزدحمون ويتدافعون عليه قولوا لا إله إلا الله تفلح. فقال وإخلاص الدين لله وحده ولا شريك له أدعو إلى الله أي أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. بينت في الجمعة الماضية شروط لا إله إلا الله، اليقين والإخلاص والصدق وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال ويقين بغير من غير شك ولا امتراء ولا مرية كذلك ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. انتهى كلامه. قلت رسوم قرآنية تدل على أصل الضوابط. قلت كان أولها الآية السابقة وبيان فهمها ومعناها قل هذه سبيل، ولزوم وضرورة العمل بها والامتثال لما دلت عليه. أما الآية الثانية فقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، كما في حديث الافتراق حديث صحيح. قال ابن تيمية حديث صحيح مشهور، وقال الترمذي حسن صحيح. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وقوله من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهي الآية الثالثة في هذا السياق. أما الآية الأولى قلت فإن الدعوة إلى الله على بصيرة، والتي تعني الدعوة إلى على علم وفهم ووعي وإدراك وحكمة بالدليل والبينة والبرهان واليقين والحق الذي به سكون الفهم مع ثبات الحكم. سكون الفهم، أنت لو لم تفهم اختلطت عليك الأمور. يعني سكون الفهم يعني إيه؟ مستقر، فهمت وأدركت ووعيت، هذا من العلم. قال على علم وفقه وفهم ووعي وإدراك وحكمة بالدليل والبينة والبرهان واليقين والحق الذي به سكون الفهم مع ثبات الحكم وزوال الشك. اليقين لا يزول بالشك. ومن ثم يتعبد المكلفون ربهم، المكلفون هم العباد، على بينة من أمرهم واستقرار. قلت ومن الدعوة، من الدعوة إلى الله على بصيرة ضبط مسائل الشريعة في الحلال والحرام، وهذا يكون بحسن التحقيق وقوة التقصي وصحة الفهم والمثول للقاعدة الكلية المجمع عليها شرعا وعقلا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يكون ذلك إلا بشدة الضبط وحزمه، إلا بشدة الضبط وحزمه. وأما الآية الثانية فهي الثبات على الصراط العلمي القرآني النبوي الإجماعي. الدين قرآن وسنة وإجماع، هذا هو الدين، هذا هو الدين الشرعي. حتى العلوم الدنيوية لا تستقيم إلا بعد أن تستقر عندها العلوم الدينية، لا سيما ما لا يسع المسلم جهله، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وذلك بالالتزام بالاتباع ونبذ الابتداع وتركه ودحضه، وإلا لكان ضبطك على منهاج الهوى لا منهاج النبوة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ثم ذكرت الحديث الذي ذكرته آنفا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإن لم تستقم الضوابط على الحق لانقلب الحق باطلا والرشاد غيا والسنة بدعة وهلك الحرث والنسل، وهذا تؤكده الآية الثالثة، فمن يشاقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الحق والهدى والرشاد فسد أمره ولم يرج من ورائه خير البتة. قلت لولا الضوابط الشرعية لانسلخ الناس من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. قال قلت وهذا ما نص عليه فقيه الفتن وخبيرها وأعلم الصحابة بها كما بينت في خطبة العيد، وهو حذيفة بن اليمان. وأقمت هذه الخطبة على حديث حذيفة أيضا في مروض بن أبي شيبة في المصنف، فقال لصاحبه أبي مسعود يا أبا مسعود أما عرفت دينك؟ قال قلت بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. شوف الكلام، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة، فتلك الفتنة إذا اختلط عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع. هذه من أعظم الشبه، إذا اختلط عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع، أنت لا تدري هذا هو الحق أم لا، هذا هو الباطل أم لا، أيهما تتبع، فتلك الفتنة، الفتنة العظمى وجل الفتن من هذا. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ فإنك إن عرفت دينك لا فإنه لا فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. هذا الذي أدندن عليه 30 سنة في الدعوة إلى الله على بصيرة. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ عندكم الخطبة موجودة على الموقع. المهم يعني الضوابط وهذا ما نص عليه فقيه الفتن وخبيرها وأعلم الصحابة بها وهو حذيفة بن اليمان. فقد روى الحافظ الأصفهاني في حلية الأولياء من طريق طارق بن شهاب عن حذيفة بن اليمان قال: قيل له لحذيفة في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر ونهي، حلال وحرام، ثواب وعقاب. قال: في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم. القضية هنا على كل الإنس والجن، هذه قاعدة كلية، نصوص قاعدة كلية. في يوم واحد تركت بني إسرائيل وغير بني إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه. الحلال بين والحرام بين، المصري والمغربي والجزائري والفرنسي والسعودي كله يعلم الحلال والحرام. لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. من أين انسلخوا؟ بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قلت: فلا ضوابط إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي. وقد أوردت في مقدمة هذا الكتاب الأدلة التي تبرهن على هذا الأثر الجليل الفذ، وذلك أن الهدى والضلال قائمان على الأسباب والشروط والعلل والموانع. هذا علم أصول الفقه، وكل ذلك ضوابط الحلال والحرام، وما يجوز فيصلح وما لا يجوز فيفسد ويفسد. ثم عنونت الشروع في ضوابط الحلال والحرام، وحاصلها 26 ضابطا نرجو الكلام فيها على المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.